بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الأمور المعتبرة في القاضي وأنه لا بد من توفرها فيه. أحد الأمور المعتبرة في القاضي العدالة، فلا بد أن يكون القاضي عادلا لكي يكون حكمه نافذا. ما لم يكن القاضي كذلك فليس لحكمه نفوذ. أقول اختلفت تعبيرات الأصحاب رضي الله تعالى عنهم في التعبير عن هذا الشرط، فبعضهم جعل هذا الشرط بصيغة أو جعل هذا الأمر بصيغة الشرط، وبعضهم جعل هذا الأمر بصيغة المانع. فبعضهم قال يشترط في القاضي أن يكون عادلا، وبعضهم قال يمنع من نفوذ القاضي كونه فاسقا. يعني بعضهم جعل الفسق مانعا من نفوذ القضاء، والبعض الآخر جعل العدالة شرط لنفوذ القضاء. ولذلك مثلا الشيخ الطوسي في المبسوط وجماعة ذكروا بأن الفسق مانع عن التصدي، لكن المحقق الحلي وجماعة ذكروا أن العدالة شرطون. فعلى أي حال هناك كلام بينهم في هذا الأمر. الذي نستطيع أن نحرزه سواء من تعبير هؤلاء أم من تعبير هؤلاء هو أن الفريقين يعتبران التالي: يعتبران وجود تلك الصفة النفسانية المانعة عن ارتكاب المحرمات والداعية لإتيان الواجبات، فلا بد من توفر هذه الصفة النفسانية لكي يقال حينئذ بتوفرها. طبعا عندنا كلام في حقيقة العدالة، هل أن العدالة هي الملكة أو أن العدالة عبارة عن الصفة النفسانية الداعية لفعل الواجبات وترك المحرمات، وما هو الفارق بين التعريفين؟ من أبرز الثمرات المترتبة أو الفوارق والآثار المهمة المترتبة على التعريفين أننا إذا قلنا بأن العدالة هي عبارة عن الملكة، فلو ارتكب الإنسان المعصية المخلة بالعدالة لكان ذلك مدعاة إلى ثبوت الفسق له حتى لو تاب إلى أن نطمئن إلى تحقق الملكة. ولذلك جاء بالمعصية ألف ثم تاب، مجرد توبته لا يستدعي أن يكون عادلا. لماذا؟ لأن العدالة عبارة عن الملكة، والملكة بعد زوالها لا تعود بمجرد التوبة بل تحتاج وقتا، بخلاف ما لو قلنا بأن العدالة الصفة النفسانية المانعة من ارتكاب المحرمات والداعية إلى إتيان الواجبات. زيدون ارتكب معصية، بعدما ارتكب معصية آب إلى رشده فتاب إلى ربه، مجرد توبته إلى ربه تتوفر فيه الصفة النفسانية حينئذ، فيكون عنده مانع من ارتكاب المحرم وداع إلى فعل الواجب فيترتب الأثار. فهنا أحد الثمرات أو أحد الفوارق المتصورة في المقام، إلا أن تدعي فتقول بأن تعبيرنا بالصفة النفسانية يؤول لبا إلى اعتبار الملكة، فلا يكون هذا الفارق الذي ذكرنا فارق. على أي مسألة العدالة وما يعتبر فيها من شروط وقيود وكيفية استفادتها وما شابه تطلب إما من بحث اجتهاد تقليد أو من بحث صلاة الجماعة أو غير ذلك. أعود لأقول يعتبر هذا الشرط أو يعد الفسق مانعا. ما هو الدليل على اعتبار هذا الشرط؟ أول ما يستدل به على اعتبار هذا الشرط ما ذكره السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه بالعروة، وهو التمسك بقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، حيث أن المستفاد من الآية النهي عن مطلق الركون أو قل عن كل ركون ركون من قبل المؤمنين إلى الظالمين. ولا ريب في أن تولي الفاسق أو في أن التقاضي إلى الفاسق ركون إلى الذين ظلموا، فيكون من صغريات النهي الوارد في الآية الشريفة فيكون ممنوعا. وبعبارة أدق، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، يعني لا تجروا أي تعامل يترتب عليه أثر مهم مع الظالمين. الفاسق ظالم لأنه ليس جديرا بتولي هذا المنصب، فالترافع إليه حينئذ يدل على أي شيء؟ يدل على أن المقام مقام ارتكاب الظلم أو يعني ممنوع. أقول الذي يخطر في البال أن الآية الشريفة ليست دالة على المدعى، وذلك ما هو الذي نود إثباته؟ اشتراط العدالة أو مانعية الفسق، وليس نفوذ القضاء وعدم نفوذه، أو الترافع إلى الظالمين وعدم الترافع. والذي تثبته الآية هو الثاني لا الأول. صحيح يمكن الآية دلت على أن كل ظالم لا ينبغي الركون إليه، ومن الركون التقاضي، زين، لكن الآية ما دلت على أن القاضي فاسق، وإن دلت على أن القاضي فاسق إلا أنها ليست بالدلالة المطابقية وإنما بالدلالة الالتزامية. وإلا المدلول المطابقي للآية أي شيء؟ المدلول المطابقي للآية هو النهي عن الترافع مثلا إلى القاضي الفاسق، لكن المدلول المطابقي للآية ليس أن الفاسق لا يترافع إليه، إلا أن تقول بأن المدلول الالتزامي للآية لما كان النهي عن الترافع إلى القاضي الظالم لكونه فاسقا، ما هو المدلول الالتزامي؟ لا بد أن النهي عن الترافع للقاضي الفاسق له منشأ، زين، ما هو المنشأ؟ قضية فسق. فإذا المدلول الالتزامي للآية الشريفة دال على أي شيء؟ دال على شرطية العدالة أو مانعية الفسق. إذا قبلنا بهذا المقدار وقلنا بأن العرف يلحظ المدلول الالتزامي بمعنى واضح كما يلحظ المدلول المطابقي، وقلنا أن الآية في مقام البيان من جميع الجهات يمكن أن يتمسك بدلالة الآية القرآنية. أما إذا قلنا بأن العرف إنما يلحظ المدلول المطابقي وأحيانا يلتفت للمدلول الالتزامي، واحد، اثنين، الآية ليست في مقام البيان من جميع الجهات وإنما هي في مقام بيان من جهة واحدة، وهي عبارة عن النهي عن الترافع إلى الظالمين مثلا، فعندها يصعب الالتزام بدلالة الآية على المدعى. صار واضح كلامي؟ واضح كلامي؟ أقول أساس تقريب المدعى أن نقول هكذا، بأن لا تركنوا إلى الظالمين يعني لا تترافعوا إلى الفساق، هذا المفروض مدعي القول بدلالة الآية القرآنية. إلى هنا واضح؟ زين، لنا تعليق. تعليقنا يتم من خلال مراجعة ما قرأناه في الأصول. في الأصول قرأنا بأن الكلام مدلول مطابقي ومدلول التزامي. انجي الآن للآية الشريفة، ما هو المدلول المطابقي لها؟ ما هو المدلول الالتزامي لها؟ المدلول المطابقي للآية هو أن الركون إلى الظالمين ممنوع، وما شئت فاجعل من مصادق هذا الركون، أنه معونة الظالمين، الدخول في سلكهم، الانخراط في أعمالهم، أنه العمل من أجلهم، ما شئت فعبر، ومن ذلك الترافع إلى القاضي الفاسق لأنه ركون للظالم، لأن القاضي الفاسق أقل التقادير ظالم لنفسه. هذا المقدار واضح. فالآية القرآنية تنهى عن أي تعاون أو تعامل مع الظالمين، هذا المدلول المطابقي. نجي المدلول الالتزامي، ما هو المدلول الالتزامي للآية؟ إذا قلنا لا تركنوا إلى القضاة الفساق، ماذا يعني ذلك؟ النهي عن الركون للقضاة الفساق إما أنه حكم تعبدي محض، ما لا ندري ما هو منشأه، فقط جاءنا أمر من الشارع مثل ما قال صلوا صلاة الصبح ركعتين، ليش؟ الله العالم. قضية تعبدية محض، هم لا تركنوا إلى القضاة الفاسقين تعبد محض، ليس فيه أي مجال للمساءلة والاستفسار، قضية تعبدية. زين، أو لا، أن النهي عن الركون للظالمين ليس أمرا تعبديا محضا وإنما له منشأ. لماذا لا نترافع إلى القضاة الفساق؟ لأنهم فساق والفاسق غير جدير بالحكم. يعني منشأ النهي عن الركون للظالم أو للقاضي الفاسق كونه فاسقا، صار هذا سببا داعيا إلى عدم قبول قضائه، فهذا نسميه مدلول التزامي. إذن المدلول الالتزامي أن فسق القاضي سبب يمنع من الترافع إليه. عندنا مدلول مطابقي، عندنا مدلول التزامي. نجي الآن نبغى نستدل بالآية القرآنية. نحن نريد نثبت أي شيئين؟ نريد أن نثبت اشتراط عدالة القاضي. زين، كيف نستدل بالآية على إثبات اشتراط عدالة القاضي بالمدلول الالتزامي؟ إلى هني واضح؟ احنا نعلق هذا التعليق، نقول هل أن العرف يرى دائما وأبدا المدلول الالتزامي واضحا فيعول عليه، أو أن العرف يتبع المدلول المطابقي؟ وقت اللي أقول أنا الآن مثلا ذهبت إلى المدرسة، خب أكو مدلول مطابقي، ذهبت إلى المدرسة أني أنا أروح إلى المدرسة عادة للدارس للمباحثة، مدلول التزامي أني أنا أروح الشيخانة أشرب شاي. العرف يفهم أني أنا وقت اللي قلت ذهبت إلى المدرسة يعني رايح أشرب شاي، أو التفت لا ذهب إلى المدرسة للدارس للتدريس للمباحثة لهكذا، أما المدلول الالتزامي لا يلحظه العرف. أحسنتم، ولذلك قلت في الجملة يعني ليس دائما وأبدا العرف لا يلتفت للمدلول الالتزامي، وليس دائما وأبدا العرف يرفع اليد عن المدلول الالتزامي، لابد بهذا المقدار كما تفضلتم. زين، انجي الآن لو كنا والآية الشريفة، إلى هني كلامي يا إخوان واضح، لو جئنا والآية الشريفة لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، المدلول الالتزامي اشتراط له العدالة في القاضي، هل هذا مدلول التزامي بين حتى يقال بأن العرف يلحظه ويلتفت إليه، أو أن هذا المدلول الالتزامي لا يخلو من شيء من خطأ؟ الظاهر هو الثاني، فبالتالي يصعب التمسك بالآية القرآنية. هذا واحد. اثنين، زين، لابد من إثبات أن الآية الشريفة مطلقة وفي مقام بيان الحكم من جميع الجهات، وليست الآية منصبة لبيان أمر واحد. وأحيانا المتكلم يتكلم ويريد أمرا معينا، لا يريد جميع الأمور وكافة الأشياء المترتبة، ومرة ثانية لا يريد جانبا واحدا. زين، فإذا كانت الآية في مقام بيان الحكم من جميع الجهات يمكن نقول مطلقة وبالتالي نتمسك بها، إذا لا فبالتالي نختصر على ما هي دالة عليه. والظاهر أن الآية دالة فقط على النهي عن الترافع، زين، أما أنه يعتبر فيه كذا أو لا غير واضحة. ولهذا قد يقال بأنه استدلال بالآية الشريفة يعني بحاجة إلى تأمل وليس واضحا بصورة بينة. ماكو مانع، إيه هذا اللي ذكرنا، لكن الكلام ولا تركنوا إلى الفاسق، فالنهي انصب على كونه فاسقا أو انصب على الركون إليه. إذا انصب على الركون إليه ما عندي مانع، لكن أقول ها شير كلمة ظالم سلمت يا لا، الآية هالشكل لا تركنوا إلى القاضي الفاسق. الحكم في المقام ما هو؟ النهي غير له. النهي انصب على أي شيء؟ على الركون، مو على اعتبار كونه عادلا. ولذلك قلت اعتبار العدالة مدلول التزامي مو مدلول مطابقي، فالمدلول المطابقي للآية هذا هو. على أنه يمكن أيضا إذا نبغى نوسع البحث أن اعتبار العدالة من خلال المدلول الالتزامي مفهوم واصف، زين، لأن الآية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، زين، فبالمفهوم ماذا نستفيد منها؟ اركنوا إلى العدول أو الذين آمنوا، وقد قرر في محله من الأصول أن الوصف لا مفهوم له، وبالتالي التمسك بالآية الشريفة على أين دغدغة الاستدلال بها من جوانب عديدة مدعاة للتوقف. مخير انتون عمدت ما كانت دورون مدار دعوة السيد قدس الله تربته الطاهرة والأستاذ طال الله بقاه الميرزا بأنه إذا قلنا بعدم ثبوت المفهوم للوصف في مورد التحديد كان ذلك داعيا إلى ثبوت اللغوية من ذكرى. هل ما يمكن السيد الخوي ولا الأستاذ طال الله بقاه يلتزمان بذلك؟ لأنه سيكون حينئذ المنفي شخص الحكم وليس سنخ الحكم. وإحنا دائما وأبدا إذا أردنا في الوصف أن نتمسك بالمفهوم، إذا أردنا أن نتمسك بالمفهوم مطلقا لابد أن يكون المعتبر هو سنخ الحكم اللي نسميه الطبيعة مو شخص، يعني فرد. هذا على كلامكم إذا كان الموجود خارجا فردان زين أو فردين فلازم ذلك أن المنفي هو شخص الحكم، وشخص الحكم باتفاق الكل زين لا يثبت معه المفهوم أو لا يثبت معه المفهوم. يعني مع تحريم الترافع إلى الفاسق هل يثبت وجوب الترافع إلى العامل؟ هذا المفهوم أنتون اللي تبغوا تثبتوا، هذا أنتون اللي تبغوا تثبتوا. أنا أقول هذا مفهوم وصف والمقرر في محله أن لا حجية للوصف مفهوما، يعني على أي ما يمنعكم تتبنوا هذا الرأي؟ لا يثبت الوجوب، لا لا يثبت الوجوب، يعني يثبت وجوب كون الشائل له القاضي عادلا، يعني يثبت الشرطية. إذا قلنا بأنه لا يجوز الترافع للفاسق لأنه فاسق، يعني قلنا أن الفسق مانع، فبالسل يثبت الإيجاب وهو أن العدالة شرط، ومعنى شرطية العدالة وجوب الترافع إلى القاضي العادل. صار واضح كلامي؟ على أي خوف يبقى كلام السيد الخوي كلام؟ خب مع وجود ما يقبلها من العرف ما أقدر، يعني أنا أقول أصل الكلام المدعى للسيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة ولشيخنا الأستاذ دامت أيام بركاته كلام وجيه، بعد في مقام المحاكمة والمقبولية يقبل أو لا ذاك أمر آخر، يمكنكم أن تتبنوا، ماكو أي مشكلة. يعني كنظرة عرفية تدعون أن العرفية فماذا المعنى؟ على أي حال هذا وجه أول يمكن أن يستدل به في المقام على المدعى، وقد اتضح أن الوجه في نفسه حسن مع إمكانية التأمل فيه ولو في الجملة. الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام ما ذكره السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، تقريب هذا الوجه أن يقال إن القضاء منصب إلهي ومقام ديني، فلا يليق أن يتصدى له الفاسق مما يستدعي انصراف الأدلة التي وردت في القضاء عن الفاسق جزما في نظر العرف. فعندها نشك في أن قضاء القاضي الفاسق نافذ أو لا، فنرجع للأصل وهو يقتضي عدم نفوذ قضاء أحد في حق أحد. هكذا أفاد قدس الله تربته الطاهرة، وهو وجه حسن لا كلام فيه. يمكن أن يتمسك أيضا بوجه ثالث، وهو ما تمسك به أو ما ورد في غير واحد من كلمات الأصحاب، التمسك بالفحوى العرفية التي تستفاد مما دل على اعتبار العدالة في الشاهد، فيلزم وجودها في القاضي أيضا بالفحوى. لعدم قبول العرف رد شهادة الفاسق مع قبول قضائه، حيث أن العرف يرى أن التفكيك بينهما على خلاف الموازين العرفية، بل يرى أن بينهما تمام الاتفاق والاتحاد والتلازم، فمتى ما رد ذا رد ذا، ومتى ما قبل ذا قبل ذا، فلا مجال للتفكيك بينهما. هذه ثلاثة أدلة أشار لها المصنف أطال الله بقى في مقام الاستدلال. يمكن أن نضيف نحن بعض الأدلة الأخرى التي تذكر في المقام. أول ما يمكن أن نضيف التمسك بمقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الباب الأول من أبواب صفات القاضي، الحديث رقم كم؟ مقبولة عمر بن حنظلة حديث رقم 4. إلى أن أبواها كاملة، ما أبواها مقطعة. حديث 4 باب 11 هم نفس الشمي كاملة. على أي حال مقبولة عمر بن حنظلة زين ورد فيها هكذا في مقام الترجيح بين الحكمين حين الاختلاف، قال عليه السلام بتقديم أعدلهما، ولا ريب أن التعبير بأعدلهما كاشف عن كون العدالة أمر مفروغ منه في اعتبار اعتبارها في القاضي، بل أن كلما كان القاضي أكثر عدالة كان قوله حين الاختلاف والتعارض أولى بالمقبولية أو مقدما. فإذا التعبير بأعدلهما يكشف عن مفروغية اعتبار العدالة في القاضي، وإلا لا معنى لأن يكون أحدهما أعدل والثاني فاسق، التفضيل يشير إلى هذا المعنى. فهذا دليل. الدليل الثاني اللي يمكن أن نذكره في المقام، نتمسك بما ورد في الخصال عنه عليه أفضل الصلاة والسلام: اتقوا الفاسق من العلماء. مقتضى إطلاق هذه الرواية شمولها حتى للقضاء، فيجتنب عن القاضي إذا كان فاسقا. لكن يمكن أن يقال بأن هذه الرواية ناظرة إلى حكم تكليفي، وهو وجوب اتقاء الفاسق من العلماء، وكلامنا في الحكم الوضعي وهو نفوذ قضاء القاضي الفاسق من عدم نفوذه. أستاذنا الشيخ التبريزي أطال الله بقاء تمسك بصحيحة سليمان بن خالد لإثبات العدالة في القاضي، واردة في الباب رقم 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث رقم 3. طبعا الرواية لها 3 طرق ضعيفة بطريقين لوقوع سهل بن زياد فيها، وهو طريق الشيخ الطوسي وطريق الشيخ الكليني، معتبرة بطريق الشيخ الصدوق. وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، طبعا على ما هو الأقوى من أن سهل بن زياد إن لم يكن ضعيفا فهو مجهول الحال، أما من يبني على وثاقة سهل بن زياد كالأستاذ الشيخ الوحيد وكما يحكى عن السيد القائد إذا لم تخني الذاكرة فالرواية معتبرة. عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي. فالرواية دالة على اعتبار العدالة في القاضي العادل في المسلمين فتكون دالة على ذلك، لكن يمكن أن يناقش ما أفيد من خلال العادل في المسلمين لعل الملحوظ فيها بمعنى العادل أثناء الحكم لا العادل بمعنى فعل الواجبات وترك المحرمات، مع أنه يمكن أن يقال بأن الرواية تشير إلى الاختصاص بالإمام المعصوم فلا مجال للالتزام بمفادها في المقام. هذا إذن بالنسبة إلى العدالة. الكلام بعد ذلك في شرطية الإيمان. شرطية الإيمان في القاضي خلت عبارات غير واحد من أصحابنا عن ذلك، مثلا المفيد في كتابه المقنعة لم يتعرض لاعتباره، والشيخ الطوسي أيضا في كتابه الخلاف لم يصرح باشتراط الإيمان، وكذلك أيضا الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط على أحد الاحتمالين المتصورين في عبارته. كيفما كان الكلام في اعتبار هذا الشرط من عدمه، ذكر المصنف أنه يدل على اعتبار هذا الشرط أمران أو نصان، رواية أبي خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة اللتين تقدمتا، حيث ورد فيها: ينظران إلى رجل منكم أو من كان منكم قد عرف حلالنا وحرامنا، حيث أن الإضافة إلى المخاطب تشير إلى أن القاضي ومن يكون شيعيا من كان منكم. زين هذه تشير إلى اعتبار القاضي أن يكون شيعيا 12 بقرينة الخطاب إلى هؤلاء والإضافة إلى الشيعة، هكذا قرب الاستدلال. طبعا نتيجة ما ذكر أن اعتبار الإيمان في القاضي مطلقا سواء كان القاضي قاضي منصوب أم كان القاضي قاضي تحكيم، لكن الذي يخطر في البال أنه لا بد من التفصيل بين كون القاضي قاضيا منصوبا وبين كون القاضي قاضي تحكيما، فيقال باعتبار الإيمان في القاضي المنصوب ويقال بعدم اعتبار الإيمان في قاضي التحكيم. توضيح ذلك. أما بالنسبة للقاضي المنصوب فلا بد من ملاحظة من نصب للقضاء، وإذا راجعنا مقبولة ابن حنظلة وكذا راجعنا رواية أبي خديجة وجدنا أنهما قد اختصتا بالإمام مما ينفي نصب غير الإمام للقضاء حتى لو قضى بالحق، فلا يحق له التصدي للقضاء، ولا يكون قضاؤه مشروعا، ولا ينفذ حكمه حينئذ. وعلى هذا نقول بأن المستفاد من دليل النص اعتبار الإيمان في القاضي بنحو الموضوعية. أما بالنسبة لقاضي التحكيم فنقول لا يجري ما سبق من البيان فيه، فإن تم عندنا إجماع تعبدي في المقام أو قامت الضرورة على اعتباره في قاضي التحكيم قلنا باعتباره، وإلا أشكل اشتراط اعتبار القضاء العدالة في قاضي أو الإيمان عفوا في قاضي التحكيم بنحو الموضوعية. بل كلما كان قاضي التحكيم مؤمنا كان أولى، لا أزيد ولا أنقص. قال بأن رجلين من أصحابه رجعا إلى مثلا القاضي، ربما ذاك القاضي كان قاضي التحكيم، ولذلك جواب الإمام يعني بينا الإمام أن الذي ينبغي الرجوع له هو الذي يكون هكذا، وهذا هو القاضي المنصوب، فالرواية ناظرة للقاضي المنصوب ولا نظر لها لقاضي التحكيم من قريب أو بعيد. هذا أولا. ثانيا سلمنا بأن السائل قال رجع إلى رجل أو رجلين رجع إلى ثالث من أصحابنا، لكن هل يستفاد منها أن الرجوع إلى من كان من غير أصحابنا في مقام التحكيم زي منفي؟ ما فيها دلالة. واضح كلامي؟ النتيجة إذن ينبغي التفصيل بين قاضي التحكيم وبين القاضي المنصوب. أما قاضي التحكيم فلا ريب في الالتزام بعدم اعتبار الإيمان فيه إلا إذا كان في البين إجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم من خلال توفر الأمرين المعتبرين في حجية الإجماع كما قدمنا. أما بالنسبة إلى قاضي المنصوب فلا بد من اعتبار الإيمان فيه بمقتضى الدليل. يعني إذا ما يوجد دليل على اشتراط العدالة، هل لا يوجد دليل على اشتراط الإيمان قصدك؟ فلا يوجد أيضا دليل على نفوذ حكم غير الإمام في حق الإمام، فنرجع إلى الأصل ولا دليل على نفوذ. صحيح، يتم كلامكم. إذا شككنا في أن حكمه نافذ أو لا، نحن في المقام لسنا شاكين في نفوذ حكمه، لأنه قد تقدم عندنا أنه الدليل دال على إمكانية الركون في مقام التحكيم لقاضي التحكيم، فبالتالي بمقتضى ما دل عندنا في أول البحث بمقتضى ما دل عندنا على أن قاضي التحكيم إذا تراضى به الخصمان فحكمه نافذ عليهما، زين رفعنا اليد عن الأصل. تقدمنا بحثنا هناك فيما مضى في لما تكلمنا عن تقسيم القضاة إلى قسمين منصوب تحكيم، قلنا عندنا دليل دال على أن قاضي التحكيم زين حكمه نافذ على المتخاصمين، فرفعنا اليد عن الأصل. هذا يعني لازم نثبت أن هذا الدليل مطلق. ما نحتاج. لا ما نحتاج. ما نحتاج إلى هذا. إحنا نحتاج إلى نقطة واحدة. نحتاج إلى إثبات أن هناك دليلا اجتهاديا دل على حجية قول قاضي التحكيم بالنسبة للمتخاصمين لنرفع اليد عن الأصل. تالي أكثر من ذلك، هل يعتبر في قاضي التحكيم شروط أخرى وعدمه سواء ثبت الاعتبار أم لم يثبت؟ لا يرجعنا للأصل، لأن الأصل صار محكوما أو موردا عليه بما دل على نفوذ قول قاضي التحكيم. صار واضح. على أي حال بعد اعتبار الاجتهاد يأتي عليه الكلام إن شاء الله.